اللهم اجعلنا من سكانها ومن أهلها يا رب. فرع الثورية من ثور العين تتعجب، أفي هذا المكان يبكي أحد؟ في حد يبكي عند الجنة؟ فيه؟ لا، سبحان الله. إن جاز له البكاء فقد يبكي فرحا. في الشعر قال: هجم السرور علي حتى أنه من فرق ما قد سرني أبكاني. ها؟ سيدنا أبو بكر الله يرضى عليه لما بلغ بأن الرسول هيصحبه في الهجرة، سيدة عائشة بتقول: أنا ما كنتش أفكر أن في حد يبكي فرحا إلا لما رأيت أبا بكر يبكي فرحا عندما بشر بصحبته للرسول في الهجرة، رغم ما أنه كان عارف هو إيه اللي يحصل له، يعني اللي مسافر مع الراجل ده هالك أم ناجي ماديا بمقياس العقل منتهي، صح ولا لا؟ لكنها نعمة النجاة. فلما وقف الملك يبكي وتعجبت الحوراء العيناء، عيط ليه يا عبد الله؟ قال: ما طلبت من ربنا كذا وكذا وكذا فأعطاني، وأنا لم أنهي ولا لون واحد من ألوان العرض، طب أعمل إيه؟ قالت له: يا هذا، بصنيعك الذي صنعت ما بلغت جزءا من 100,000 جزء من ملك أبي بكر الصديق في الجنة. لما أبو بكر يسمع الكلام ده من الحبيب المصطفى يعمل إيه بالله عليك؟ وكان أخوف الناس، وكان إذا وقف يصلي لا يسمع الناس القراءة من بكائه أبدا، كان أول ما يرى يعيط. كان يجي الرسول يطلع المنبر يروح له أعده على حف المنبر على أول درجة، وكان لا ينزل عينيه من وجه رسول الله، وكان الصحابي الوحيد اللي عنده مقدرة أن يطيل النظر في وجه رسول الله، مش حد من الصحابة كان يقدر يطيل النظر لوجه الحبيب إلا أبو بكر. وكان دائما الرسول يقول: ما من أحد له يد عندنا إلا وكفأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يد عندنا لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. يبقى فرجع البصر، هل ترى من فتور؟ هل ترى من انشقاق؟ ترى من انبعاج؟ ترى من نتوء؟ ترى من فتحة؟ لا. ثم ارجع البصر كرتين، بص مرتين كمان، مرة واثنين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو إيه؟ فهو حتير، خلاص روح ما تلاقيش. إيه يوم القيامة؟ تصير السماء وردة كالدهان. أو خلينا في الأول: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. يعني إيه حقت؟ الحق لها، ها؟ أو حق لها أن تسمع الإذن من الله لأن تنشق. لأن ربنا يقول لها إيه؟ انشق يا سماء، تروح تتشقق وتقع، تقع السماوات. ليه؟ لأن ربنا هيجيب سماء تانية. فين؟ قال: لا، ما هو السماء التانية دي زي السماء دي، سماء أهل الجنة عرش الرحمن سبحانه. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. يعني السقف لأهل الجنة عرش الرحمن. يقول يا رب جمال العرش هيبقى ازاي؟ يجعل ازاي؟ اهو ده ايه السقف. والعياذ بالله رب العالمين، السقف بتاع أهل النار النار. هنيجي الكلام ده، لا هو لا يموت فيها ولا يحيى والعياذ بالله. يبقى السماء تنشق وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، ها، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. نفس القضية. يعني إيه؟ يعني الأرض سمعت أيضا: يا أرض أخرجي ما فيك. والرسول يقول إيه؟ أتدرون ما إذنها؟ يعني إيه الإذن بتاعها؟ قالوا: لا، الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: تقول لي الأرض يوم القيامة يا محمد. حتى الأرض أكلمك يا حبيب الله. يا سلام، يا سلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لقد أذن الله لي أن أمد وأن أخرج ما في بطني وأن أشهد بكل شيء عمله ابن آدم على ظهري. هذا الإذن بتاعه. فاحذروا من الأرض فإنها أمكم، لأن منها خلقناكم، ولدنا احنا منها، كانها إيه؟ أم لنا. وتحضننا بعد كده حضن تاني. بس يا ترى في فرق بين حضن وحضن. طب بيحضن، بس في حضن تضم الأم ابنها في لحظة الحنان والشفقة والرضاعة. اللهم اجعلنا منهم. في الأرض القبر هيحضن المؤمن زي ما الأم بتضم ابنها لصدرها ساعة ما بترضعه، بحنان ولا بعنف؟ ومنهم والعياذ بالله رب العالمين من يضيق القبر عليه حتى تقترف أضلاعه. صعب أوي، صعب أوي. يعني اللي بيظلموا الناس، واللي بيفتروا على الناس، واللي بيقتلوا الناس، واللي بيحبسوا الناس، واللي بيؤذوا الناس، واللي بيفصلوا الناس من أعمالهم، واللي بيطردوا الناس من عيشهم، واللي بيتجسسوا على الناس، أين يذهبون من رب العالمين؟ أنا مش عارف، مش حد يا أخوانا يصحيهم يفوقهم يقول يا عبد الله يا ابن اصحى، الكرسي سوف يزول والمنصب سوف يزول، كل شيء هالك إلا وجهه، لا باقي إلا وجه الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تسمع الإذن من الله عز وجل بأن تخرج ما فيها. فيوم القيامة أول اسم له بعد اسم يوم القيامة والاسم العام، يعني ليه سمي قيامة؟ لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين. طب ليه سميت بالساعة؟ لأن كل الناس يسعون إليها وهي تسعى إليهم. يعني احتمال أنت بتحبش تسعى إليها، هي تسعى إليك ولا لا؟ هي تسعى إليك. فسميت بالساعة ليه؟ من سعيها إليك ومن سعيك إليها، كلانا ساع إلى الآخر. يا إما سبحان الله ألقى حتفي بيدي، يعني ده كلانا على الحتف وعلى الموت، وإما الموت جاييني، فالساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله بعث من في القبور. أنا عايزك تسمع تقرأ القرآن وأنت تتدبر. أول كلام قاله ربنا سبحانه وتعالى في كلامه بكلمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، يبقى عارف أنه إيه؟ رسول، صار رسولا، وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى. استمع في الأمر بقى. نعم يا رب. ده مين اللي بيسمع؟ الكليم عليه السلام سيدنا موسى. إنني أنا الله. يا سلام، الوحدانية الأول، الوحدانية الأول. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يبقى التوحيد، وبعدين الإيه؟ الصلاة، تنوب عن كل الإيه؟ عن كل العبادات. ها؟ وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال أهل التفسير أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتية لفرط إرادتي شدة إخفائها. يعني ربنا على وشك أن يقول، مش هيقول أنها جاية عشان إيه؟ من فرط شدة إخفائها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا مين؟ إلا هو. أتوحدوه، إلا هو لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. نشوف كلام ربنا بقى، لا تأتيكم إلا إيه؟ إلا بغتة، إلا بغتة، تيجي فجأة خلاص الأمر ساعتها، الأمر كله بيد من بيده الأمر كله، خلاص مفيش إيه يقول الشيء يكون، خلاص الأمر قضي الأمر. إذا السماء انشقت فهو يوم الإيه؟ الانشقاق، يوم التكوير، يوم الإيه؟ التكوير. التكوير يعني إيه؟ في سورة في القرآن بايغو اسمها سورة الإيه؟ تكوير، بالإضافة لسورة الانشقاق، بالإضافة إلى سورة هود، ها؟ وإحنا جايين في السكة دلوقتي، هذه هي السورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لما بتكتب في ورقة وتكتشف انك بتكتب غلط بتعمل ايه؟ تكورها كده، ها؟ رميها. ها ربنا شوف، شوف القران يقول ايه بقى عشان نفهم في اللغه العربيه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، في قراءه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. شوف بعد كده ربنا بيبشرنا بيقول ايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض، اي ارض؟ الجنه. وفكر الفدانين الارض بتوع بلدكم، لا، ان الارض للايه؟ يرثوها عبادي الايه؟ الصالحون. يا سلام، يا سلام. ولذلك قالوا ايه؟ الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. ربنا سمى الجنه ايه؟ ارض. وانت ايه؟ سبحان الله. ودول ايه سماهم ربنا الايه؟ الوارثين. اولئك هم الايه؟ الوارثون، الذين يرثون الايه؟ الفردوس. اللهم اجعلنا من ورث جنات النعيم يا رب. ها، سيدنا ابراهيم ده اللهم اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون لا من أتى الله بقلب سليم إلا إيه لغتها الإيه واجعلني من ورثة جنة النعيم. لا قبلها استغفر الله قبلها من الآية دي قال واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي. يبقى سيدنا إبراهيم دعا أن يكون إيه من الورثة الذين إيه يرثون الفردوس لأن في الجنة غير الغرف اللي احنا تحدثنا عنها في درس الجمعة وهنيجي إن شاء الله لحلقات الجنة اللي هي يعني أهيب العقل الإنسان مننا أن يتوق إليها شوقا. سبحان الله ثبت كده سبحان الله باب يدخل منه المجاهدون المقاتلون في سبيل الله شهداء وباب يدخل الصائمون وباب يدخل العلماء العاملون بعلمهم وباب يدخل الحاكم العادل وباب سبحان الله تدخل الجنة برضو تلاقي إيه مساكن ها مساكن يرضونها في جنات عدن سبحان الله. وتلاقي مثلا ايه الجماعه اللي هم ربنا وصفهم بعباد الرحمن هي يقطه كبيره كده مكتوب عليها بحروف من نور هنا يسكن عباد الرحمن من دول يا رب صفاتهم موجوده برضه في القران. ما هو القضيه ان القضيه مشروحه انت بقى انك ما تطبقش ده مساله ثانيه. فانت لما تستغني عن الورقه تروح ايه كرمشها كده وكورها وكورها وتروح ايه رميها هكذا الارض تكور خلاص انتهت الايه يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات في حذف هنا اللي يعني معناها إيه والسماوات غير الإيه السماوات يعني في سماء غير السماء والأرض غير الإيه غير الأرض. فهذا هو يوم التكوير يوم الإيه التكوير ده اسم من أسماء إيه من أسماء يوم القيامة. يوم الإنكدار ربنا يقول إذا النجوم إيه انكدرت انكدرت يعني إيه ضع الماء لما يبقى صافي العذب لما بقى يبقى صافي بقى ماء ايه رائع ولما الماء الميه تشوفها شوائب زي الماء اللي بتشربها حضرتك في الحنفيه دي خلي بالك ميه ايه فيها كدر والكدر اصلا جاي من الايه من القدره من الحزن واحد ايه ولذلك في الجيش يقول له ايه كبره مش كده ولا ايه يعني ايه كبره يذنبه الله يفتح عليه يطلع عينيه شويه كبره يقول له قيس الملعب بالابره يا اخويا او مش قوي كده خلاص رايح عارف اسرائيل يعني ده صفه انتباه عامل بس فرود انت عليه وصول وشويش وظابط اخواننا الصول ما اعرفش الصول ده المره اللي فاتت الظابط ها ها ها الرائد ها جعلك الله رائدا في الخير ومقدما في الحسنات وعقيدا على الخيرات وعميدا لاهل الخير ولواء لاهل العلم ها انت ماشي كده اما تبقى تظلم الناس بالرتبه لا سبحان الله فيقول لك يكبره يعني يدخل الكآبة عليه. نفس القضية في الايه في النجوم النجوم اصلا مضيئة لما تنكدر يعني معناها ايه خلاص نورها ايه نورها يضمحل فيسمى يوم الايه الانكدار يا فطار يا رب الله هو مفيش نجوم لا مفيش هو الدنيا تطور ازاي طب الشمس ثابت المدار والكواكب تناثرت من السماء لان السماء ايه تقطع والكواكب ثابتة والمدارات خلاص اتلخبطت في بعضها ولا جاذبية أرضية خلاص كل ده إيه تاه وضاع. طب وبعدين قال لا وأشرقت الأرض بنور ربها لا نور شمس أصل أنت ممكن تقول إيه الله الشمس طلعت الشمس منورة مش تقول لا ده ربنا لسه مخلينا الشمس لغاية الساعة كذا لا أنت بتقول الشمس إيه فأنت بتحيل الضوء إلى الإيه إلى الشمس وبالليل وأنت في الحقل وفي الصحراء بتحيل الضوء إلى الإيه للقمر. قال لا يا ربنا ما كان حاش الاسباب والمسببات حاش الايه الوسائط دي لا واشرقت الارض بنور ربها عشان تقول اللي منور الكون مين رب الكون. ترجع الحقائق لامورها بقى ترجع الحقائق الى حقائقها او الامور الى حقائق الى يوم الايه الانكدار يوم التسيير واذا الجبال لا تسير تسير يا الجبال تسير اه تسير تروح فين قال بقى الى ما شاء الله. الجبال دي ليه في الدنيا؟ الجبال دي عبارة عن أوتاد للكرة الأرضية أن إحنا الكرة الأرضية اللي إحنا عايشين عليها دلوقتي بتدور حول نفسها وحول الشمس والقمر أو حول الشمس بتدور حوالين روحها ها؟ عشان تطلع الإيه؟ الفصول الأربعة وتدور حوالين الشمس عشان تطلع الإيه؟ يطلع الشمس الليل والإيه؟ الليل والنهار أو العكس أنتم أخواننا في الجغرافيا فاهمين يعني. فسبحان الله يبقى تظهر الفصول الأربعة في خريف في شتاء في صيف في ربيع واخد بالك اربع فصول وبعدين عندنا ليل وعندنا نهار بس ايه القضيه اذا غربت الشمس في القاهره هي لم تغرب بعد في الاسكندريه واذا غربت في الاسكندريه فلم تغرب في السلوم وإذا غربت في سلوم فلم تغرب في طبرق، وإذا غربت في طبرق فلم تغرب في طرابلس، وإذا غربت في طرابلس فلم تغرب في وهران، وإذا غربت في وهران فلم تغرب في الرباط، وإذا غربت في الرباط فلم تغرب في أمريكا. سبحان الله، يعني عشان يبقى فيه مسلم في كل لحظة يوحد الله رب العالمين، يبقى ما فيش وقت ينتهي فيه الصلاة. يعني أنت المغرب عندك، المغرب عندك الساعة 8 إلى 5، إسكندرية مثلاً يعني الساعة 8، في السلوم 8 أو 5، يبقى في كل وقت في واحد بيصلي المغرب، واحد بيصلي المغرب، واحد بيصلي المغرب، وهكذا قبل ما يطلع الصبح نستلم يوم جديد، وهكذا لكي لا يختفي توحيد الله في الكون. ذكر ربنا رب المشارق والمغارب، كذا مشرق وكذا مغرب في كل وقت وفي كل حين، في تسبيح وتوحيد كده سبحان الله. ولذلك حتى الطائفين حول الكعبة ساعة ما بيقفوا عشان يصلوا يبص تلاقي ربنا بعت شوية ملائكة يطوفوا عشان ما ينقطعش الطواف، لا الملائكة ولا البشر يطوف الحمام، هل كده ولا كده؟ قال يرسل الله من يطوف. سكت الكعبة قلة زوارها زمنا من الأزمنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا كعبتي وعزتي وجلالي لأخلقن أقواما يحنون إليك كما يحن الطائر إلى وكره، يحن كده ويروح سبحان الله عشان إيه؟ عشان يطوف. يبقى يوم الايه؟ التسيير، يوم التعطيل. واذا العشار ايه؟ عطلت. العشار تقال على ايه؟ على البهائم ولا على ستات البني ادميات؟ اذا العشار عطلت سبحان الله، حتى ان سبحان الله العظيم شوف في اول سوره الحج يا ايها الناس، او اول كلام على طول كده، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول آية ليه يا رب؟ اليوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال ليه؟ طب ما قالش ليه قال مرضعة؟ ليه ما قالش أم؟ ما الأم بالتالي إيه؟ مرضعة. قالوا أكبر أكبر كم للحنان وللعطف عند الأم ساعة الرضاعة، حتى أن الولد لو مات ولا أخذوه المستشفى بعيد عن أمه يجي وقت الرضاعة صدر الأم يقول لك إيه؟ الصدر بيحن، الثدي بتاع الأم إيه؟ بيحن، فكأن في حاجة روحية تربط ما بين هذا اللبن وبين هذا الثدي وبين الإبن، فبيحن في اللحظة بتاعة الرضاعة، فالثدي ينزل اللبن لوحده، فدي أكبر اللحظات فيها الحنان والعطف. أول ما القيامة تقوم لو الأم في الولد ملتقم ثديها تروح رامية الولد وتفتح حجره، يبقى الأمر صعب ولا مش صعب؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، أكبر حامل في التاريخ اللي هي الإيه؟ الأرض، تطلع كل اللي جواها، حملة دبة، شوف حملة كنون، ها؟ شوف إحنا بيستعمرونا ليه أمريكا؟ ها؟ وأوروبا بيستعمرونا ليه؟ عشان الأرض بتاعتنا حاملة، ها؟ للخيرات، ها؟ حاملة للخيرات، فيها خير كبير كتير سبحان الله، قال لك بفضل الله عز وجل المخزون زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، وده تقارير الجماعة الأوروبيين والأمريكان، مخزون السعودية أو الحجاز والخليج والعراق وإيران، يعني الجزء الإسلامي ده كله من البترول يكفي قدام 122 سنة ل 150 سنة، مخزون أمريكا وروسيا ما يقضيهاش إلا 13 سنة اللي جايين بس، يعني مش هيكملوا سنة 2000 يكونوا إيه؟ يكون سبحان الله المخزون بتاعهم خلص. يبقى بالله عليك يستعمرونا الله ما يستعمروناش، بس برضو احنا بإذن الله هننتصر عليهم إن شاء الله، بس انت ايه؟ تمسك بعقيدتك هتوحدوه. يوم الحشر، وإذا الوحوش حشرت. نقولنا من قبل لما تحشر الوحوش رغم أنها لم تحاسب، يعني الوحوش محشورة ليه؟ يعني مش هيتحاسب، لا، احتمال واحد ظلم وحشا من الوحوش، مش دخلت النار امرأة في هرة، أما اللي بيحدث بني آدم بيروح فين؟ ظلما يعني، الست حبست القطة، ها؟ دخلت النار، واللي بيحدث المسلم يروح فين بالله عليك؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يبقى تقول إيه للناس سبحان الله؟ ها؟ لا إله إلا الله، يبقى الله عز وجل سوف يحشر الوحوش، لأن احتمال أنت عندك سبحان الله ظلمت وحشا، ظلمت حيوان، واحد ضرب الحيوان اللي عنده ضربا مبرحا ولا يبكي. كان ساعة أيام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحيوانات تشكو للرسول من ظلم أصحابها، كان ينهارهم، أحسن إلى بعير، أحسن إلى حمار، أحسن إلى فرس كده. طب إحنا دلوقتي مين هيشتكي؟ سبحان الله. ولذلك للأسف الشديد في أوروبا جمعيات للرفق بالحيوان، ودت لو في بلدنا جمعيات للرفق بالإنسان المسلم. يوم التسجير، وإذا البحار تجرت. تجرت يعني إيه؟ اشتعلت. اشتعلت يعني إيه؟ يقول لك يا أستاذ قول كلام غير ده، البحر يولع. أقول لك أنا حاجة، أنت لو بتاع كيمياء تفهم، إذا حطيت هيدروجين مع أكسجين بنسبة 2:1 يحصل انفجار. المية اللي بنشربها والمية اللي في النهر وفي البحر بنفس الترتيب، يعني النسبة 2:1. انت لو حضرتها في المعمل تجيب الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده بنسبة 2:1، حطهم على بعض يحصل انفجار. استغرب الله، ما ده نفس تكوين المية. سبحان الذي أعطى الماء هذه الخاصية وسلبها هذه الخاصية ليستفيد منها ابن آدم في الدنيا. فإذا أراد الله أن تقوم القيامة عاد الماء إلى خاصيته، فيبقى نسبة الهيدروجين الأكسجين بنسبة 1:2 يحصل اشتعال في البحر تولع. يعني البحر الأبيض، البحر الأحمر، المحيط الأطلنطي، المحيط الهادي، البحر الكاريبي، مش عارف القطب الشمالي، القطب الجنوبي، البحر الأسود، البحر الميت، بحيرة طبرية، البحيرات، بحيرات المرة، بحيرة التمساح، مش عارف كل ده إيه، سبحان الله، الخليج العربي، كل ده يشتعل نارا والعياذ بالله رب العالمين. يا ستار يا رب، المسألة تبقى منظرها إيه؟ مخيف. الجبال ماشية، السماء تقطعت، الشمس اقتربت من الرؤوس، النجوم انطمس نورها، سبحان الله، العشارة عطلت، الوحوش حشرت، ها؟ ولعل في حلقات دار الآخرة اللي حابس عصافير يرايح يفكها. يا أستاذ، ده الواحد ب30 جنيه وب40، يا سيدي 30 جنيه ولا تدخل جهنم؟ هاي مش العصفورة زي القطة ولا تختلف؟ هذه حيوان، هذه مخلوق وده مخلوق. الست عبثت بالقطة ده تعبس العصفور ليه؟ يقول لك يا أخ، عصفور ولو طلعته من القفص يموت. طب قبل القفص كان فين أبو قفص؟ ها؟ قبل أنت سيادتك ما تحطه في القفص كان فين؟ كان طليق ولا برضه ربنا نزل من السماء في قفص؟ كان طليق، صح ولا لا؟ وبالتالي أحواض السمك. الله، ده الشيخ طلع كل شوية طلع لنا بحاجات حرام جديدة. لا، هي بس قالت إن أنا عايز إيه؟ يعني خاف على إيه؟ على آخرة. أنت زي بتخاف عليا؟ أنا خاف عليك لأن تيجي تتعلق في راب. طب قلت ليش دي؟ مش عدت عليك ليه؟ وإذا الوحوش حشرت عشان ربنا يسألها عننا؟ طب قلت ليش دي؟ قلت اللي عنده عصافير بقى يروح يفكها؟ نلاقي نأكل العيال لما نأكل العصافير. ها؟ بس الحمد لله، يعني بشركم، عملوا مسابقة في مصر للكلاب الأسبوع ده. أنا بهزر، ده عامل مسابقة للكلب الجميل. أكيد أبوه مش كلب. فجاء الهوانم اللي هم عندهم كلاب بالبيونكات والحاجات طبعا، وظهرت الكلاب على الساحة واختاروا أجمل كلب. الحمد لله اللي احنا عشنا إلى أن صرنا في زمن الكلاب. يوم التزويج اسم من أسماء يوم القيامة. إذا النفوس إيه؟ زوجت. زوجت يعني إيه؟ يعني الرجل يجوز الست؟ لا، أثناء يوم القيامة من الأهمية المكان، ونحن نتحدث في حلقات الدار الآخرة لكي تكمل الفائدة ولكي نخرج من هذه الدروس بما يعود علينا بالخير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. إذن الوحوش سوف تحشر معنا يوم القيامة منكسة رؤوسها خوفا من العلي القدير، رغم أنها ليست ذوات جناية أو ذوات تكليف معين قد قصرت فيه، ولكن الله سوف يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد. فاللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ثم يوم القيامة أيضا يسمى بيوم السؤال. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. تعال بقى الموؤودة، نتكلم أيضا عن مسألة الإجهاض. طبعا كثير من الناس يظن أن طالما قبل أربع شهور من حمل المرأة، يعني يجوز في الأربع شهور الأولى من حمل المرأة، هكذا يقولون، يعني يجوز أن تنزل المرأة ما في بطنها، وهذا افتراء على الله عز وجل. الجنين صارت تدب فيه الحياة منذ اليوم الأول. يعني اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة صار هناك ما يسمى بالزيجوت. الزيجوت ده أو الزيجوت ده سبحان الله عبارة عن البنية الأساسية والخلية الأولى لتكون الجنين، لأن الولد بعد 9 شهور أو البنت بعد 9 شهور جاي منين؟ جاي من اللحظة الأولى بتاع اجتماع البويضة بتاعة المرأة مع الحيوان المنوي بتاع الرجل. يبقى إذن من أجهضت ما في بطنها لا لسبب قوي، ويعني سبب قوي يعني طبيب مسلم مؤمن نحسبه على خير فاهم حاذق شاطر، يعني قال أن الست دي لو الحمل اكتمل حاجة من الاثنين، يا إما هي هتموت يا إما الجنين هيجي مشوه. ولي أيضا تحفظ آخر على مسألة التشوه، عرفوا دلوقتي بالعلم الحديث أن الولد اللي جاي ده هيبقى مشوه أو لا نتيجة التلوث والبلايا اللي احنا عايشين فيها وتدخين الأمهات أو جلوس الأمهات الحوامل في مكاتب فيها مدخنين. ده كل ده بيصيب الأولاد بالتشوهات المعينة في بطون أمهاته. لو أنا نفرض جدلا أخذت ابن أو رزق إنسان منا بابن مشلول كفيف لا يتكلم لا يسمع، يعني حواسه معطلة وعنده مثلا 5-6 سنين، وداه لطبيب يقول له والله ده عينيه دي ما نقدرش نرجعها، والسمع ده ما نقدرش نرجعه، والشلل ده ما نقدرش نعمل فيه حاجة. طب يا دكتور بقى بصراحة أنا عايزك تقتله، تقدر تقولها؟ طب اشمعنى بقى بتقولها للي بطن أمه؟ ما ده هو ده، واخد بالك أنت معايا؟ أتوحد الله لا إله إلا الله. يعني مسألة أن كمان لما تقول لي كطبيب أن ده الولد هيجي مشوه هذا قدر الله عز وجل، بس ربنا هيبتليك بولد كفي، هيبتليك بولد عنده شرف، هيبتليك بولد تفكيره على قده، هيبتليك بولد سبحان الله ما بيتكلمش، هذا اختبار من الله لك ولا اعتراض على قضاء الله. أما أنك تتجرأ وتقول لي أصل الطبيب قال كده فإحنا ننزله، أنا أقول لك لا، روح استفتي عالم تاني. أنا أقول لك لا. ليه؟ لأن ده رأيي ورأي الإخوة العلماء الزملاء في رابطة العالم الإسلامي، ونحن مجمعون على هذا الرأي بفضل الله عز وجل ونفتي به. فأي مكان في العالم بنروح والله يا أخوانا لا، مش حاجة اسمها إجهاض إلا إذا كان هناك هلاك محقق على الأم، هلاك محقق على الأم. سبحان الله، الأم هتموت هتروح في ده معلش. أما غير ذلك فاللي أجهضت بقى تعمل إيه؟ وتابت إلى الله. بس لو كانوا عن اللي فات اللي ما كانش يعرف، او انت خليت مراتك تنزل اللي في بطنها، الناس بتستعبط، اصل عندها 4 عيال وعندنا قطين وصال، هوديه فين الخامس؟ يا سيدي ربنا قال وانا لموسعون. ربنا هيوسع عليك. يقول لك ازاي يا اخي؟ ربنا لا يسع، مش انا ازاي؟ ده انا عرفات يعلمها من يعلم السر واخفى. كيف رب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب؟ فالأسباب اللي هي ده أنا موظف ورتبي 80 جنيه وعندي 3 ولو جبت رابع يبقى مش عارف. يا ابني سبحان الله، هو أنت اللي هترث ابنك؟ هذا كفر وشرك بالله عز وجل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. طب يحصل إيه؟ قال ما هو بقى في هدية. طب الدية دي قد ايه؟ دي قتل مسلم، قتل نفس. لو كان اللي اتقتل ده ولد يبقى الاب والام عليهم 100,000 جنيه، حيلتك انت والشارع بتاعك كله 100,000 جنيه. لو كانت بنت 50,000، لان دية المسلم 100 ناقة، الجمل بكام؟ ب1,000، ما اعرفش بروح من بابا وسط 100,000. طب ما عندوش، يصوم الاب وتصوم الام 2 شهرين متتابعين، هذا هو الحل. انا عارف ناس هيطلعوا من هنا بس انا يعني الشيخ الفلاني انا مش حاجه ومش حاجه، ماليش دعوه، انا بقول لك اهو وانا بلبسك العمه ده، انت بتلبست العمه كثيرا يعني وباكلها برضه، انا برضه بلبسك الطاقيه وانت خدت الامانه وانت حر، إن كنت أجهضت يا بطل قبل كده يطوم 60 يوم متتابعة يطلع بقى الكفارة لأن أنت قتلت. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هيجيبوك الملائكة بقى وربنا يقول لك أنت قتلت ابنك ليه؟ وقال لها أهل العلم لو المرأة أسقطت ما في بطنها عادي بقى حصل إيه؟ إجهاض طبيعي مش يعني بتنط في الأوتوبيسات وتجري عشان تنط في بطنها، لا هي طبيعي وقعت وقعة راح نازل لبطنها. قال إن استهل، استهل يعني إيه؟ قال يعني عمل صوت اللي نزل من البطن عمل إيه؟ صوت ومات يحصل إيه؟ قال لازم أسميه اسم. طب ما سميتوش اسم قال يتعلق بي يوم القيامة وما يدخلنيش الجنة. شوف الحقوق قد ايه وانا مش واخد بالي، شوف الحقوق في الاسلام كثيره ازاي، شوف كم ناس هتطلع لنا يوم القيامه تعلق رقبتنا ده وده وده ونسال الله السلام. يعني الحسنه اللي هتخلص من الشيطان ومن الرياء ومن العجب ومن ان الناس يشوفوك يجي الخصماء ياخذوها، واحد من الورثه، واحد من اللي ظلمتهم، واحد من اللي قتلتهم، يروح لاهي في الحسنه اضيع عنه. سبحان الله، اتوحد الله لا اله الا الله. واذا الموءوده سئلت طيب. يسمى أيضا بيوم النشر أو يوم النشور، وإذا الصحف إيه نشر ينشر المستخبي فيها. إحنا هنيجي للحساب إن شاء الله دلوقتي بإذن الله يعني في الحلقات القادمة. هو القضية في الحساب إيه؟ أنا هاخد الدفتر اللي فيه كل الأعمال ولا هاخد بس الشهادة اللي فيها الدرجات النهائية؟ يا بطل ده أنت هتطلع على ده وتاخد ده، يعني إزاي؟ يعني انت لما بتمتحن العيال في المدرسه او في الكليه الولد بيجاوب في اوراق الاجابه كل ماده فيها ايه؟ في كراسه. 10 مواد بكام كراسه؟ ب10 كراسات بيتصححوا، وعلى الجلد بتاع الكراس بنيجي كاساتذه بنكتب الايه؟ الدرجه النهائيه بتاع الايه؟ المجموع بتاع الماده دي. بيجي المصححين او الكنترول يشيل الدرجات دي ويرصدها في كشف، والكشف ده يترصد يتحط في الايه؟ في الشهاده اللي بتتوزع، صح ولا لا؟ الشهاده دي تعرف بيها انك ناجح او والعياذ بالله سقط. في المواد دي فيها امتياز، دي جيد جدا، دي 90، دي 80، دي 50، دي عليها كحكه، دي عليها كحكتين، سبحان الله. او ايه؟ انت ما قدمت. يبقى انت يوم القيامه لما إذا الصحف نشرت اللي هينشر ها حاجتين، الشيء الأول الكتاب اللي فيه مجمل الحسنات ومجمل السيئات، صفحتين، صفحة فيها الحسنات وصفحة فيها الإيه؟ السيئات. تبص مثلا يعني اضرب 1000 حسنة مثلا يعني مثلا، الصفحة الثانية 500 سيئة، يبقى ده إيه؟ غلبت حسنات وإيه؟ سيئات. اتحطلت الشهادة دي تتحطلك في الميزان، الميزان هنا يثقل، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية. الثاني 1000 سيئة و200 حسنة يبقى الميزان إيه؟ والعياذ بالله خير. ومن خفت موازينه والعياذ بالله إيه؟ فأمه هاوية، سبحان الله. يبقى أنت معاك حاجتين يوم القيامة، الشهادة اللي فيها المجموع الكلي، وبعدين ربنا هيناديك على رؤوس الأشهاد عشان إذا الصحف نشرت هينشر لك الأعمال بتاعتك كلها، فتشوف كل عمل عملت، الكلام والحركة والابتسامة والاكتئاب والفعل والمال والتربية والأخلاق والسلوك وإلى آخره. سبحان الله، يخرج لكل مسلم من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. يعني تشوف عينيك تجيب من هنا لغاية فين؟ ميدان الجيزة، يطلع لك 99 سجل كل سجل قد من هنا لميدان الجيزة، وتطلع عليه كله بالتفصيل. فلا تظلم نفس شيئا، لا ظلم اليوم، ربنا مش هيظلمك، هيديك حقك كامل غير منقوص. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. يوم التسعير، واذا الجحيم سعرت والعياذ بالله. ربي يا ستار يا رب، سعرت يعني ايه؟ اشتعلت فيها النيران يا رسول الله. ده الصحابة بيسألوا شرر جهنم كيف حاله، شكله ايه؟ قال أما قرأتم قول الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر هل يعني ايه يا رسول الله؟ يعني زي القصور كده الشرارة؟ قال كالمدائن والحصون. القلعة بتاعت محمد علي دي قد ايه؟ الشرارة قد القلعة. امال النار نفسها شكلها ايه؟ الله، مش هو الحبيب قال لو اهل جهنم او اهل النار رأوا نيرانا من نيرانكم بتاع الدنيا لاستراحوا فيها وناموا؟ شكل جهنم ايه وشكل النار ايه؟ يا ادم هنيجي للحساب ونشوف. نعم يا رب يوم القيامة. قم فابعث بعث النار، يلا هات البعثة بتاع جهنم. فيقوم آدم فيبعث من كل 1999، كل 1000 أبونا آدم يطلع منهم كام؟ 999، يوديهم فين؟ على النار. الصحابة ارتجفوا، خافوا بزي حالاتكم كده قاعدين مؤمنين المطمئنين. الصحابة عمر وعثمان وعلي والفراودة الكبار دول خافوا، وانا قاعدين مش خايفين. قالوا يا رسول الله 999 من 1000، يعني واحد بس في 1000 هيدخل. قال لا تخافوا لا تخافوا، أنتم آخر الأمم وأولها دخولا إلى الجنة، ما أنتم في النار إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. بيخاف علينا سيدنا الحبيب، بيطمننا. بس إيه؟ بس بصراحة حاجة ما تطمنش، ولا إيه؟ ما تصلوا عليه إذا الجحيم سعرت. ربنا يقول إيه؟ وجيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها، جيء ده فعل مبني للماضي مبني للإيه؟ ها؟ للمجهول. من الذي يجيء بها؟ الملائكة. ربنا يقول إيه؟ ائتوني بجهنم يا ستار يا رب. هل يأتي يجرها ملائكة لها 70,000 زمام، كل زمام له 70,000 ملك. مش نستبق الأحداث، لكن إيه؟ إذا الجحيم سعرت جت، ولها زفرات 3 تزفر على أهل المحشر، تهجم عليهم 3 أنواع من الهجوم المتتابع. عارف الحية أو القطة لما بتحب تكش بجلدها وتبتدي الهجوم، أو الكلب أو الأسد الذي يستعد للوثوب، ها؟ المنظر ده هو منظر جهنم، ويتستعد للوثوب على أهل المحشر. فأول زفرة ليهرب أهل المحشر من أمامها سراعا، فينكفئون بعضهم على بعض وعلى وجوههم كلهم على بعض. شوف تخيل أنت لما النار بتولع، شفت أنت والعياذ بالله. ربنا يقينا وإياكم ويحفظنا وإياكم. سبحان الله، النار بتاع عمارة المعاهد الإخوة بيحكونا بيقول الناس بينطوا من بره 14 من فوق، يعني عارف أنه ميت ميت، بس القفز عنده أسهل من أن تلحقه النار. يبقى النار صعبة والله سهلة. فإذا زفرت الزفرة الأولى هرب أهل المحشر كلهم فعادت. ثم زفرت الزفرة الثانية، فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا آخذ بقوائم العرش. يعني سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، كله إيه؟ سبحان الله. ترى كل أمة جاثية، كله عارف يقول لك ده أنا ركبي ثابت، صح ولا لا؟ أنت مش يقول لما جاء الخبر ركبي ثابت؟ سبحان الله العظيم. هنا بقى ترى كل أمة جاثية، لأن الركب هتسيل فيجثو على ركبتيه الرقواء من طوله، لأن النار جاي عليه، يعني مش جاي عليه حاجة حلوة، جاي عليه جهنم، فراح واقع على الأرض. فكل ينفتح أرضا ويرفع بعض الناس رؤوسهم، ويقال أن دول الشهداء والعلماء المخلصين هيرفعوا رؤوسهم فيطمئنون الناس أنها قد عادت. يعني يرفعوا شوية منهم اللي مطمئنين شوية، اللي ربنا مطمئنهم بالعمل، اللي يرفعوا رؤوسهم كده اطمئنوا اطمئنوا، رجعت رجع قوم قوم روح قايمين. كل ده في إيه؟ في أرض المحشر. أنا لسه جايين للتفاصيل دي، بس أنا إيه؟ إذا إيه؟ إذا الجحيم سعرت. تيجي الزفرة الثالثة بقى، تزفر زفرة أكبر من سابقتيها، كل اللي يهرب واللي يقع على وشه واللي سبحان الله، حتى يقوم لها الحبيب المصطفى. يا نار الجبار عودي، ارجعي بقى، قالت إليك عني يا محمد فما وكلت بك ولا بأصحابك. قال الله يا ناري اسمعي لمحمد وأطيعي. فتعود فتنصف في هذه اللحظة الموازين اللي احنا حلقة الميزان اللي هنجدها إن شاء الله. إذا الجحيم سعرت، تقول النار التي وقودها الناس والحجارة،